السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلازلنا مع شرح لكتاب كيف تكون محققا، وهذا هو المجلس 11. وقفنا في اللقاء السابق عند الكتب المسندة، وذكرنا أن من الكتب المسندة الكتب التسعة والمسانيد والمعاجم. هل هناك كتب مسندة أخرى؟ لا شك الكتب كثيرة في هذا الباب، وأنت تقلب الفنون، فإذا ذهبت إلى أصول الفقه وهذا العلم الذي يعطيك سعة الشريعة وأنها يعني في كل زمان ومكان تستطيع أن تعيش بالشريعة وتدفع شبهات وتواكب يعني عقولا تظن أنها يعني تقدمت كثيرا، لكن بفضل الله هذا العلم يعني ينسب لهذا الإمام الإمام الشافعي رحمه رحمه الله. الله، ثم التطورات التي حدثت فيه بعيدا عن علم الفلسفة والكلام والأشياء التي يعني اختلف العلماء في دراستها أصلا، لأن من مجوز للحاكم المضطر ومن إيه ومن محرم مطلقا. فهنا هذه الرسالة للإمام الشافعي، تقرأ أصلها تعيش، تقرأ الحواشي التي عليها سواء للشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة الله، فتستفيد متى تعلق، أين تضع الهامش، قيمة التعليق ترتقي. يعني شوف هؤلاء أئمة علقوا، تعيش معهم فتستفيد في كل مجال. فدي كانت كوكبة صراحة يعني عالية، سواء في جانب الحديث، سواء في جانب اللغة، سواء في جانب الشعر، سواء في كذا، في عموم الشريعة، في الفتية، أئمة في هذا الجيل. فالإمام الشافعي رحمه الله إمام، وتعيش معه في رسالته تجد فيها حديث مسندة، ليس فقط حديث مسندة أحكام على الأحاديث، إن شاء الله. ليس فقط استنباطات وجمع بين النصوص. فالرجل إمام لاختلاف الحديث، له الرسالة، له الأم، رجل يعني تلقى العلم على أهله حديثا وفقها وناقش. فرجل ضليع، فالذي يعني يطور من نفسه حتى يرقى لهذا السلم وهؤلاء الأئمة ويعيش معهم سيعلم قيمة الوقت ويعلم بركة هذه الدورة عليه، أنه يهدى إلى هذه الكتب ويعيش معها لنعمة من الله سبحانه. فإذا رحت مثلا للشيخ رفعت فوزي وتعليقاته على هذا التراث للإمام، تعليقات قيمة ونافعة. وعندنا هنا أيضا له طريقة ذكرتها ضمن المحققين، كبار المحققين، له لمسة في هذا التحقيق. ولما سألته عنها بعدما درست معه دورة في معهد المخطوطات، فأردت منه أن يفيدني ما يتميز به عن غيري في جانب التحقيق حتى أثبته هنا، يكون مشافهة، ثم ترجمته، أعطاني مصدر الترجمة مثبت عندكم في كتاب طبعات دار السلام، الشاهد أن الرسالة أو الأم هي كتب أمهات، فيها أسانيد وفيها أحكام وفيها استنباطات وفيها تبويبات وفيها خير عظيم. فجدير بك أن تطالعها وأن تقرأها. موطأ الإمام مالك، يعني هناك فرق عندك تقول قال الإمام مالك هذا القول والمذهب عليه، أو في المذهب اجتهاد، أو الإمام له ثلاث روايات مثلا، تجد هذا كثيرا عند الإمام أحمد مثلا عدة روايات، أو عند الإمام الشافعي القديم والجديد، فتجد تجد هذا يعني علم واستنباطات ظهرت وكلها سهلة ويسيرة. فإذا مثلا سئل الإمام الشافعي عن مستند الإجماع يذهب يفتح. أنت طبعا تلقائيا ماذا تفعل؟ تذهب تبحث في الكتب المصنفة والكتب المصنفة في الإجماع أو موسوعة الإجماع التي خرجت أو الكتب المصنفة في أصول الفقه في باب الإجماع أو المصنفة في الإجماع خصيصا، وتبحث عن مستند الإجماع. الإمام راح إلى كتاب الله، إلى كتاب الله، ودي طريقة ابن مسعود رضي الله عنه، يعني يبحث. ودي والله عندنا مثلا يعني جربناها كثيرا، ما في عندك كتب يعني كثيرة في وقت معين وأمامك الخاتمة وتأخذ قاعدة معينة في اللغة مثلا وتقرأ عليها جزء من القرآن، جزئين ثلاثة، وتستخرج بعد ما درست القاعدة مع مدرسك وفهمتها وأعطاك مثال أو مثالين، تقرأ جزئين ثلاثة وتخرج من كتاب الله، من كتاب الله نماذج على هذه الايه القاعدة، على هذه القاعدة. فمثلا لما تعمل مثل هذا تأتي قد يكون أصرح في الاستدلال مثال بعيد لم يأتي به أحد، وهكذا. يعني في يعني في يعني كان وقفنا البارحة مع أخينا عبد الرحمن قارئ حول قضية من القضايا ونصب يتيما في سورة الليل، فيتيما هذه من ناصب لها وإعمال المصدر، وهل هناك أمثلة أخرى؟ فالشاهد قال لي أنا ما وقفت مع مثلا في وردي أو ختمة عند مثلا خطبة معينة أو بحث معين وأمضي على كتاب الله وأضع هذا هدف أمامي، فأجد لي تتدفق يعني أمثلة كثيرة. سبحان الله. فقرأ كذا كلام الله كريم، فتعيش معه تنتفع وترقى بإذن الله. يتيما في سورة الضحى ولا الليل؟ نعم الضحى ولا الليل؟ عندنا يتيما ذا مقربة أو مسكينا دي في البلد، في سورة البلد عنه. أو مسكينا ذا متربة. فعندما يأتي على هذا الناصب لها وإعمال المصدر، هل في مثال آخر في كتاب الله موجود؟ أو هو ده المثال الإيه الوحيد الشهير؟ تحتاج ختمة، لما تمضي على ختمة يظهر لك شيء ليس شهير. يعني كذلك أنت لما تصنف يعني في ركن من أركان الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، اليوم الآخر، نعم استفدت من كل ما كتب، لكن أنت متخفف من الذنوب في حرم الله وجالس تصنع ختمة تستفيد شيء من هذا. مثلا مرت على كتاب الله ثقة كتمان العلم، أبحث عن إيه؟ عن استدلالات في هذا الإيه؟ الباب كبحث، ما وجدت مثلا في كتب كثيرة مؤلفة مثلا، الأصل في العلم نشره، لكن متى يكتب؟ متى يبث؟ فشاهد لما تعمل ختمة. ثم أقول لك مثلا لما تمضي، جربته على ختمة في البخاري ومسلم أو الكتب الستة أو كتاب المصنف المعلل، وتمضي على الكتب التي أوردها تسعة وزيادة كما عشتم كتابا، تمضي عليها ستجد الإيه؟ أمثلة جديدة من نوعها تستفيد بها في خطب، فضلا مع الذي تقابله أنت في أشياء أخرى. فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله أو ابن مسعود رضي الله عنه أو غيرهما، كلما تقدمت للصحابة رضي الله عنهم وطرائقهم، لا ستجد منهم يعني طرائق عجيبة في جانب الاستنباط والسهولة واليسر. فهنا من المسند في العقيدة والتوحيد، التوحيد لابن خزيمة، ابن مندى، الشريعة الأجري، السنة لابن أبي عاصم، الإيمان للقاسم بن سلام، ابن أبي شيبة، دي كتب يعني عشنا معاها، السنة هذه جلسنا معها زمن في تحقيقها، الإيمان للقاسم بن سلام أو ابن أبي شيبة أخونا طارق، حفظه الله قام على هذا العمل، وغيره من إخواننا أيضا قام في عدد من الكتب، وبعض إخواني خرج طبعا له اختصار الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب ابن تيمية في الإيمان، هناك في اختصار موجود الشيخ محمد بن الوهاب، وقرأت أنا على شيخنا حفظه الله في المكتبة الكبرى عندنا من زمن طويل. ومن المسند في اللغة غريب لي غريب الحديث القاسم بن سلام لإبراهيم الحربي، لقيت فيها أشياء مسندة، فأنت وأنت تختار تضع يدك على هذه الكتب حتى تأتي النتائج، وإلا أنت لو تبحث ولم تعلم عليها في المكتبة الشاملة أو في غيرها لا تأتيك نتائج منها، لأنك لم غرفة فيها خير كثير وأنت لم تصل إليها، بحثت بدون أن تصل أن تصل إليها. لكن أنت لما يكون عندك جملة موجودة، تفسير كلمة موجودة، غريبة موجودة، تبحث هناك، ممكن يأتي بهذه الكلمة الغريبة يأتيك بالإيه؟ بإسناد الله. بإسناد. انتبه لهذا. أيضا من الكتب التي ذكرتها في العقيدة هذه كتاب التوحيد ابن خزيمة، كتاب إمام، وإن كان طبعا أخذ عليه مسألة اللي هي الصورة، والإمام الذهبي يتكلم على هذه القضية وعلمنا كيف يعني ننتقد، كيف نتأدب مع أهل الإيه؟ مع أهل العلم، كيف نأخذ وننهل من علومهم ونتقي الأشياء التي أخذت عليهم. كذلك على منوال الحافظ ابن حجر في الأشياء التي تجد الشيخ ابن باز رحمه الله في كتاب تعليقاته على فتح الباري مثلا، يعني عدد الأجزاء الأولى فقط ثم اعتذر لأنه انتقل إلى عمل آخر، فتجد كده في صفحة فتح الباري أضع اعتذار معين لفترة معينة، وكان هذا العمل فتح الباري طبعات هذه، ثم جاءت أخرى تعقيبات أخرى متنمة للإيه، لكن في هذا القدر الذي علق عليه في بركة كبيرة جدا، سواء في مسائل هذا من المسائل يأتي في تنبيه عليها أو تطلعوها أنتم. كذلك ابن مندة أو الشريعة الأجري أو السنة، دي كتب تجدها مقروءة ومعلق عليها كثيرا، لكن نتكلم على المسند، لكن ابن تيمية في الإيمان غير مسند، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المختصر غير مسند، تفضل لهذا لأن نتكلم على المسند. كتب مسندة. السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لعبد الله ابن أحمد، ومن المسند خلاص في الغريب الكتب المسندة في الرجال. أيضا كتب الرجال أحيانا تجد مثلا تهذيب التهذيب ينقل العبارة ربما يحدث فيها فيها اختصار أو تصرف، هذا التصرف ربما تصرف عالم، لكن ربما أنت في الموت الذي أنت فيه تحتاج إلى هذا الإيه؟ إلى هذا النص، فترجع إلى الكتب الإيه؟ المسندة. كتب المسندة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو عندنا أيضا التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله، أو الضعفاء الكبير العقيلي أو الكامل لابن عدي. طبعا الكامل ابن عدي والميزان للذهبي، وإن كان الميزان يقرب لك المعلومة سريعا والمنتقد على الراوي سريعا، إلا أنه هو أيضا هنا في يأتيك بالمقولة مسندة، يأتيك بالمقولة مسندة، وأيضا الكتب المسندة هذه تعينك على فهم القضية، يعني ربما يلتمس عليك تدخل لك يعني واحد أعطاك معلومة مختصرة مثلا، لما ترجع في المطول والتفصيل تجد نسبة هذه المقولة، وأحيانا تجد السند ضعيف والسند فيه رجل متروك، فممكن تجد رجل إمام ومشهور بإمامته لكن جاءت المعلومة إيه؟ أنه أن فلان ده متروك، تتحقق في سندها تجد سندها إيه؟ سندها تالف مثلا. فهذه الكتب المسندة مهمة جدا، كما أن الكتب المسندة في الحديث في جمع رواية الحديث، هنا في جمع الأقوال على الإيه؟ على الراوي، الأقوال على إيه؟ على الراوي. ويعني سبحان الله كان جمعنا في حديث، يعني أنا في القاهرة مع الشيخ محمد عوامة، قلت له يعني علم الحديث، قال يعني علم الحديث كله مداره على الرجل، نعم كله يعني ملخص له يعني سمتا وكلاما قليلا، لكن إيه كله ممكن. كلمة واحدة لخصت لك إيه، نعم هو الرجل إذا حدث منه ضبط وإتقان نقبل كلام سما، طب إذا حدث فيه وهم، في كذا، في إدراجات، في إضافات، في انقطاعات، في تدليسات، في تجد الإيه، القضية كلها على الإيه، على الرجل. على الرجل الذي نقل هذا اللي هذه الأمانة. أيضا التاريخ الكبير وما يتعلق به، والدراسات التي تدور حول التاريخ الكبير ومنهج التاريخ الكبير، وأكثر ما يستعمل في أكثر التنصيص على السماع وعدم الإيه السماع. دي شيء أغلبي، لكن هو ده الأصل الأصيل في هذا الكتاب. هتختلف وجهات الإيه النظر من باحث إلى إيه، الآخر. من باحث إلى آخر. ابن أبي خيثمة الطبري، الطبري طبعا يعني تعيش مع الطبري في تهذيب الآثار غير، يعني شوف الفارق الكبير بين الدارقطني في العلل والدارقطني في السنن. تقرأ هنا هو هذا وذاك، تشعر يعني فارقا كبيرا جدا في الأحكام والدراسة الواسعة جدا حول الحديث. لكن لما تذهب للإمام الطبري في تهذيب الآثار وتاريخه وتفسيره، تجد في تهذيب الآثار إعمال الصنعة الحديثية غاية في النفاسة، غاية. وده طبعا كلام يعني ممكن تمر على الكتاب في سوق الأسبكية أو في كذا، ممكن تمر، لكن لا، قيمة هذا الكتاب قيمة عالية جدا، ففيه خير عظيم. ورجل يخاطبك ويدي إعلالات، فأنا يعني أنصح بدراسات تقام حول الدراسات، ماجستير، دكتوراه حول هذا الايه، حول هذا الكتاب. كأيضا نحو كتاب مصعد إسحاق الذي نبهنا عليه سابقا، وتاريخ مدينة السلام للخطيب الايه البغدادي. وراجل ده راجل إمام في المصطلح، إمام في هذا الباب. أيضا في العلل، علل ابن المديني، وكذلك ابن أبي حاتم. طبعا شيخنا الشيخ محمد عبد المعطي رحمه الله أضف عندكم فائدة في الإيه؟ في الهامش، لها اعتبار في النسبة سواء كان مديني أو مدني. فقال الأصل في النسب إلى وزن فعيلة، حذفت التاء، وهذا من كل ما ختم بها إلى آخره عندكم. علل ابن المديني وابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم والدارقطني والنسائي في المجتبى والسنن الكبرى. أتجد طبعا في خلافات قائمة بين السنن الكبرى والسنن الإيه الصور في هذا وإيه وذاك وذاك، فممكن يظهر أثرها في تصحيح الإمام النسائي لسند أو تضعيف أو لم يتكلم عليه، فتكلم في كتاب لم يتكلم في كتاب إيه آخر. فهذا دي يعني إضافة لابد منها. أيضا اختلاف النسخ، في نسخة تجد فيه تعليق، في نسخة لا تجد فيها إيه تعليقا، فليس هذا يعني ينتفع من هذا وينتفع من إيه من ذاك. البيهقي في سننه، أخونا الشيخ سيد بيومي حفظه الله يقوم على تحقيق هذا الكتاب السنن البيهقي، أسأل الله أن يعينه ويوفقه. فكتاب البيهقي يعني يورد لك كل ما في المسألة، سواء بالآيات، بالأحاديث، بالآثار، بكلام أهل العلم، ثم تعقيبات. لا، حاجة موسوعة، موسوعة عظيمة جدا. أيضا ما ألف، نعم، لعله استفاد من الإمام النسائي، هو استفاد من النسائي واستفاد من كل ما سبق. نعم، لكن أنا أقول هو هذا الإمام نفسه إمام. نعم، البيهقي إمام. نعم نعم، ما ألف على الضعفاء كالكامل لابن عدي، والضعفاء الكبير العقيلي في الأجزاء الحديثية، جمهرة الأجزاء الحديثية كمجموعة على بعضها اشتملت على 19 جزءا حديثيا نادرا. تم دار العبيكان. طبعا هذا الكلام طبعا 1437، لا شك ان طبعا تحتاج دائما الى ايه مراجعات، الى تحديث لاضافات جديده. ايضا المشيخات وكتب المصطلح، كتب المصطلح تجد منها الايه مسند، يعني كتب المصطلح تجد فيها فوائد. يعني المحدث الفاصل هتجد فيها ايه الحاكم نفسه في كتابه معرفه علوم الحديث، عنده كتب حديث مسنده، فالمعلومة بإسنادها، فدي نعمة من الله سبحانه وتعالى. انتبه لي، قد لي انتبه لها كثير يعني. ينبغي لك أن تكون لك كناشة، نعم، أو يعني كشكول، أو صفحة ورد تلخص فيها مقدمات هذه الكتب ومداراتها، من دارت عليهم الإيه سنيد، من دارت عليهم الأسانيد. إذا ما دارت تأتي معنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم، وصلاة تقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.